السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في لقاء جديد من رقائق الثلاثاء. هننتهج منهج جديد شوية يدور حول قول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. مثلا من الذين خلوا من قبلكم، ربما إن شاء الله في كل لقاء من رقائق الثلاثاء هننتهج هذا المنهج. مثلا من الذين خلوا من قبلكم، هناخد مثل من الذين علموا وعرفوا كيف يطبقون القرآن وكيف يعملون بالقرآن وكيف يتمثلون هذا القرآن في أحوالهم وفي حياتهم وفي دنياهم وفي معاشهم وفي جميع أمورهم. مثل النهاردة إن شاء الله هيكون عن موقف من مواقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. روي عن أبي زميل الحنفي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما اعتزلت الحرورية، الحرورية هم الخوارج، اعتزلوا أي تحزبوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأخذوا منه موقفا وصاروا كالمعادين، قلت أي ابن عباس قال يعني: يا أمير المؤمنين، يكلم علي بن أبي طالب، آت هؤلاء القوم فأكلمهم، يعني أذهب لهؤلاء القوم فأحدثهم عسى أن يرجعوا عن موقفهم فلا تتفتت الأمة. قال أي علي: إني أتخوفهم عليك. قلت أي ابن عباس: كلا إن شاء الله، ولبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم. دخلت عليهم وهم قائلون في حر الظهيرة، فدخلت على قوم، يقول ابن عباس: لم أرى قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها أخفاف الإبل، أي وعرة خشنة من الاجتهاد في العمل والعبادة، ووجوههم معلنة من أثر السجود، أي يظهر فيها أثر السجود والطاعة. قال أي ابن عباس: فدخلت، فقالوا أي هم: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. فقال بعضهم: لا تحدثوه، وقال بعضهم: نحدثهم. فقلت لهم: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، أي علي، وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، أي مع علي. قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قلت: وما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: قاتل ولم يسب ولم يغنم. لئن كانوا كفارا، أي الذين قاتلهم علي، يعني يقولون أن علي قاتل وفي القتال لم يأخذ سبايا ولم يأخذ غنائم، فهم يعني ينقمون عليه في ذلك، يعارضونه في ذلك، يعني يقولون: لئن كانوا كفارا، أي هؤلاء الذين كان يجب أن يغنم منهم علي بن أبي طالب، لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، يعني لم يشأ أن يكتب في كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أي ابن عباس: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما لا تنكرون، أترجعون؟ قالوا نعم. قلت: أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الآية في المائدة. وقال الله تعالى في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أناشدكم الله، أفتحكيم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: أأخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم أنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم؟ يريد عائشة رضي الله عنها. أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست أمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. فالله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأنتم حينئذ تترددون بين ضلالتين، فاختاروا أيتها شئتم لأنفسكم. فسكتوا جميعا. قال: أأخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال: اكتب هذا، يقول علي: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا، أي المشركين في قريش: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني أنتم اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي. أأخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.